حديث اليوم إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. طبعا في مصلحة إذا بيستحق الوقت إنما أمر الدور فائدة عظيم يحصل به علم أو غلبة ظن، ده تعريف كلمة نبأ. يعني لا يقال على الخبر نبأ، يعني الخبر اللي يحتمل الصدق والكذب والخبر اللي يحتمل الأهمية وعدم الأهمية اسمه خبر، إنما نبأ لازم يكون فيه حاجة خطيرة. يعني لا يقال نبأ إلا على حاجة خبر فيه حاجة مهمة، في حاجة عظيمة، زي عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فإذا الله تبارك وتعالى حين يقول إني والجن والإنس في نبأ عظيم، يبقى المسألة مسألة خطيرة، وفي إفادة هنا معلومة غاية في الخطورة والأهمية، بتتلخص في نقطتين: أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق ومع ذلك يعبد غيره ورزق ويشكر غيره. العبادة، احنا اتكلمنا امبارح عن العبادة وقلنا ان العبادة بمعنى التذلل والخضوع، والعبادة ممكن بمعنى الطاعة، والعبادة ممكن بمعنى التوحيد. للأسف الشديد لما الحديث بيقول أخلق ويعبد غيري بجميع أنواعها، يعبد غيري، فمن الناس من يسجد للأصنام، ويبقى التذلل والخضوع لغير الله تبارك وتعالى. والسجود زي ما قلنا امبارح وضع أشرف شيء وهو الوجه على أتفه شيء وهو الأرض، موطئ الأقدام والنعال. وكذلك العبادة بمعنى الطاعة، تجد أن الله تبارك وتعالى أمر ونهى، وتجد أن الناس يطيعون غير الله تبارك وتعالى. ربنا يأمر فيعصون وينهى فيرتكبون. يبقى كمان دي العبادة بمعنى الطاعة، تجد أنهم أطاعوا غير الله تبارك وتعالى، أطاعوا رؤساءهم، أطاعوا أحبارهم ورهبانهم. حتى في عصرنا الحديث الآن تجد لما أمر الله تبارك وتعالى النساء، حيث قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اهو ده أمر. ما أطاعوش النساء ربنا في هذا الأمر، وأطاعوا ملوك الموضة، فخرجنا عاريات كاسيات ضالات مضلات مائلات مميلات. حين أمر الله تبارك وتعالى بالتعامل بالتجارة وعدم أكل المال بالباطل، وقال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، زي ما قرأنا النهاردة في صلاة القيام، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمر ربنا تبارك وتعالى بعدم التعامل بالربا، وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ومع ذلك تجد الدولة كلها بتتعامل بالربا ويحضوا الناس على التعامل بالربا، والإعلانات شغالة في التلفزيون يشوفها الصغير والكبير: من أجلك أنشأنا بنك كذا، وآخر الدجل والتزوير والغش والتدليس اللي بيحصل في إعلانات التلفزيون يحضوا الناس على التعامل بالربا، وبينشأ من التعامل بالربا خراب البيوت. وانا قلت الكلام ده قبل كده، وانتوا سمعتم دلوقتي كتير مشروعات كانت ناجحه، وناس واسر ومساهمين بيقوموا بمشروعات، وفجاه تلاقي المشروعات دي بتعمل ايه؟ بتفلس، ويطلع اعلان في جنان: اللي هرب بره، واللي جري، واللي عمل، وامسك وقفش. وفضايح للبنوك المختلفه: بنك عزل مجلس ادارته وفوض عليه بنك اخر، وبنك تاني هيتصفق ومش عارفين يعملوا ايه عشان المساهمين، وبنك تالت داخل في تحقيقات، وبنك بنوك. فضايح نشأة من التعامل بالربا. ادي من ناحية الطاعة اللي هي العبادة بمعنى الطاعة. العبادة بمعنى التوحيد برضو للأسف الشديد بتجد: قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت مشرك العرب الملائكة بنات الله. يبقى حتى العبادة من حيث معناها التوحيد مش موجودة برضو في الناس. العبادة لها معنى رابع بقى اللي هو الدعاء. قلنا كده برضو امبارح العبادة بمعنى الدعاء. تعال نشوف كده الدعاء، هل الخلائق بتجأر الى الله تبارك وتعالى بالدعاء؟ في ناس كتير قوي ما بترفعش ايديها للسماء ابدا، ما بيدعيش ابدا، ما بيفكرش انه يدعي، مش محتاج. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. فتجد حتى الدعاء في ناس كتير بتغفل عن الدعاء وما بتفكرش انها تدعي، ما بتفكرش انها تدعي، بيصبح الصبح عادي وبيفطر وبينزل ويروح شغله، كله مخه في ان هو اللي بيعمل وهو اللي بيسوي. وبعدين اي حاجه بيحتاجها القرش بيمشيها، اذا كان عنده سلطه وجاه السلطه والجاه بتمشيها. حتى لو اصابه مرض ببساطه خالص بيعمل كونسلت ويجيب كبار الاطباء ويسافر بره للعلاج، ما حدش بيرفع ايده ويقول ايه يا رب. حتى أدب الدعاء ما بنتعلموش، مع إن وسائل الإعلام ممكن تعلمنا أدب الدعاء. أدب الدعاء حتى لما بيهتم بحاجة اجتماعية بيهتم بإعلانات بتاعت لحظة من فضلك، الزبالة ولا مش عارف إيه، وأكل الفسيخ في الجناين والكلام الفارغ ده. لكن ما بيعلموناش حتى في التلفزيون آداب الدعاء وكيفية اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. يبقى هذه الكلمة الأولى بتاعت أخلقه ويعبد غيره. نشوف بقى الكلمة الثانية بتاعت أرزقه ويشكر غيره. تجد الناس لو فكروا زي ما بيفكر الملهمون بالطاعة والعارفون والطائعون لوجدوا ان الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. واحنا اتكلمنا قبل كده عن قول الله تبارك وتعالى: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ونبص ونشوف انواع الرزق المختلفة. على سبيل المثال بداية كده، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء من الماء، وجعل كل شيء حي من الماء، وجعل الماء أساس حياة كل شيء. فلما تيجي للنبات، الأكل بقى اللي بيطلع من الأرض، نشوف كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والمية هو اللي جايبها، والأرض هو اللي مديها الخصب. الفلاح بيرمي الحبة وما يعرفش الحبة دي تحت الأرض بتعمل إيه أو بيحصل فيها إيه، إزاي الأرض بتنتفخ، ازاي الحبة دي بتتفتح، ازاي بيطلع منها فرعين، فرع يبقى لفوق اللي هو الساق والى اخره، وفرعين اللي تحت اللي هو الجذر الجذع. ده النبات. لو نشوف الحيوان اللي هو بينتج بقى اللحم واللبن ومشتقات اللبن ومنتجاته، تجد ان اللي خلق البقر والجاموس والجمال والخرفان وكل ما يؤكل، تجد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق هذه البهائم، بل وسخرها لنا. يعني ازاي البقرة الكبيرة دي تسيب العيل الصغير ده يمسك الضرع ويحلب ياخد منها اللبن وهي ساكتة، وهي ساكتة؟ هل هي مش عارفة ان اللبن ده بيرضع منه الوليد والطفل؟ ضروري عارفة، بدليل ان البهيمة لما بتولد اول حاجة تعملها ببقها بتجيب الوليد وتحطه على ضرعها توري له السكة، فهي فاهمة. وبعدين ازاي الجمل الكبير ده والطور الضخم ده بيستسلم للجزار ويسيبه يذبحه؟ ممكن يهيج وممكن ينطحه وممكن. طب انا عاوز واحد كده، اتحدى واحد يذبح كلب، كلب ما درش، والكلب قد كده، قطه، اي واحد يمسك قطه كده يذبحها تخربشه ازاي تعمل حدوته دي عشان يذبحها؟ يعني صعب، يعني لازم يصاب. ومع ذلك شوف البهائم الكبيره دي بتستسلم استسلام غريب للذبح، وده ان الله تبارك وتعالى ذللها وسخرها لنا. نشوف السمك وكل منتجات البحار بقى، السمك والجمبري والقواقع وما الى ذلك. ما هو احنا ما زرعناش السمك ده في المياه، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي ملأ البحار والمحيطات بالاحياء المائيه وقدر لها رزقها وادالك الفرصه انك تصطادها وعلمك ترمي الشبك وتصطاد ازاي. يبقى ادي الشرب والاكل بجميع انواعه. نمسك بقى التعامل اللي اساسه الذهب. الذهب هو اساس التعامل واساس الغطاء النقدي للورق بنكنوت في جميع الدول. الذهب ده احنا جبناه منين؟ مناجم، ومناجم موجوده في الارض، مناجم موجوده في الارض ما صنعناهاش ولكن وجدناها، بنستخلصها نستخرجها لكن اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. البترول، بلاش الذهب، البترول، ابار البترول انت بتكتشف، بتحفر يطلع البترول، اكتشاف لكن ما بتصنعوش. قس على ذلك بقى كل شيء من القوى، الكهرباء، الكهرباء اساسها برضو ربنا سبحانه وتعالى ايه هو اللي خلق الكهرباء، فانت بتكتشف الكهرباء وبعدين بتستغلها لكنك ما بتصنعهاش، ما بتخلقهاش، ما بتوجدهاش، وبالتالي تجد ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رزق، رزق كل شيء بقى بما فيها حاجة بيغفل عنها ناس كتير قوي. عارف ايه هي؟ العقل. العقل، العقل ده رزق، لانك انت ما بتقدرش تروح تشتري عقل او تغير عقلك، مش كده يا عقل؟ ما بتقدرش تروح ما يعجبكش عقلك تقوم تستبدله، لا، ده انت ايه؟ ده انت بتتخلق وربنا بيديك حق تميز بيه. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقل المرء محسوب عليه من رزقه. نيجي نشوف بقى، هل الشكر على هذه الارزاق موجه الى الله تبارك وتعالى؟ الشكر هنا عمل، مش بس لفظ الحمد لله والشكر لله، وانما الشكر هنا عمل. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقالها لما في مجال المن عليهم، من عليهم انه علم داود كذا وعلم سليمان كذا وسخر لهم كذا، وبعد ما ورق ازاي هو عطاهم امكانيات وسخر لهم الجن وسخر لهم الحديد وسخر لهم كذا، بعد ما وراهم النعم دي كلها قال اعملوا آل داود شكرا. ولو مسكت كلمة الشكر نفسها من حيث اللغة أصلها إيه؟ يقولوا إيه؟ شكرت الناقة. يعني إيه شكرت الناقة؟ الضرع بتاع الناقة اتملى باللبن لدرجة إنه بدأ يخرج، من غير ما تحلمه بيخر لوحده. يقولوا شكرت النار، يقولوا شكرت البئر. اذا الميه بتاعه البئر فاضت وامتلأ البئر، ففاض الماء من البئر وطلع على جوانب البئر، بدا يسيح بقى فين؟ في الارض. يقولوا شكرت البئر. يبقى كلمه الشكر نفسها الماده بتاعه الكلمه بتفيد معنى الامتلاء ثم الافاضه بعد ذلك. يبقى اذا معنى الكلمه يفيد انك لما ربنا يعطيك شيء تقوم تاخد حاجتك منه، وبعد ما تاخد احتياجك منه تعمل ايه؟ تطلعه بره فيعم على الغير. نيجي نشوف البترول، البترول طلع في دول فقيره لا تملك شيء، في صحراء في فقر مدقع، وفجاه ظهر البترول عندهم زي الدول العربيه اللي طلع عندها البترول. عملوا ايه في البترول ده؟ خرجوا زكاته، زكاته لان الزكاه عليه زكاه، زكاه المعدن والركاز له زكاه ابدا. هم اللي عملوا فيه ايه؟ باعوه لمين؟ للكفار. طيب كويس يا بعض، ما هو الكفار بيستعملوه. طب خدوا الفلوس ودوها فين؟ حطوها في البنوك. بنوك مين؟ بنوك اليهود. وبعدين خدوا عليها فوائد ربا. هل بقى وسعوا على أمة الإسلام؟ هل راحوا شافوا دولة زي أفغانستان بيضربوهم بالغازات السامة وبقنابل النابالم وإلى آخر ما ابتقاؤوا في الجرايد؟ ادوهم سلاح، ادوهم معونة. مصر دخلت حروب أنهكتها وأرهقت اقتصادها، واحنا اللي كنا بناكل الدنيا دي كلها بلقينا مش لاقيين ناكل، اعطونا حاجه؟ حد ساعد؟ ابدا. قس على ذلك بقى، مش كأمم بس، كناس. انسان بيبقى مفيش، وبعدين ربنا بيديله، كل ما ربنا يديله كل ما هو يعمل ايه؟ يبخل ويكوش ويلم، ويقول لك ده انا تعبان في القرش، انا جايبه بعرقي، انا هو انا لقيت القرش كده؟ ده انا كنت بشتغل صبي نقاش، وبعدين ربنا عطاني، انا ما جبتش كده من الهوى، ده انا شقيت وتعبت. طب ما اكم صبيان نقاشين بيشقوا وبيتعبوا ما بيبقوش مقاولين زيك كده، اكم اشمعنى انت؟ مش متنبه لدي، مش متنبه لدي، مش متنبه لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وسع له في الرزق. فللأسف الشديد تجد الناس بترزق وبتغفل عن الرزاق، والنعمة بتحجبهم عن الإيد اللي امتدت بهذه النعمة. ولذلك لا يجب أبدا أن تحجب النعمة المنعم. كل ما تجيلك نعمة كل ما لازم تشوف وراها، هتبص تلاقي وراها تلاقي إيه؟ يد الفضل من الله تبارك وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. فللأسف الشديد زي الحديث ما بيقول أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. وبعدين بقى أنت عارف بقية المسائل البسيطة بقى التافهة اللي بقى كل واحد بيقول عقلي مخي جهدي بذلت عملت سويت أو فلان أو علان أو. للأسف الشديد زي الحديث ما بيقول أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. وبعدين بقى أنت عارف بقية المسائل البسيطة بقى التافهة اللي بقى كل واحد بيقول عقلي مخي جهدي بذلت عملت سويت أو فلان أو علان أو إلى آخره. طيب الحديث ده غصب عنك كده لما تقراه لازم تتساءل، وأنا شخصيا تساءل، طب ربنا سايبهم ليه؟ ربنا سايبهم ليه؟ بيخلق وبيعبد غيره وبيرزق وبيشكر غيره. الله، طب سايبهم ليه؟ سايبهم ربنا ليه؟ او ما لقي ربنا بيقول ايه؟ خد الحديث ده بقى، اني لاهم باهل الارض عذابا، اني لاهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. لا إله إلا الله. شوف الحلاوة. شوف يعني الواحد لما بيسأل نفسه كده يلاقي الرب إيه جاله على طول. إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. صحيح؟ ما هو بدل أخلق فيعبد غيري وأرزق فيشكر غيري لازم يجيب عليها سفلها بما فيهم الطاعين بكله. يعني خلاص ما هو ما فيش بقى أمر معروف والناس كثر الخبث. شوف إزاي؟ فعشان كده يجي يعمل كده. إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. كريم كريم كريم فعلا كرم الله تبارك وتعالى. بس في نقطة لازم ننتبه لها هنا. إذا في ناس في الأرض بهؤلاء الناس يرحم الجميع وبهؤلاء الناس يرزق الجميع. وطبعا انتوا عارفين الحديث النبوي اللي بيقول لولا عباد ركع لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع مش كده لصببت على الارض او على الناس العذاب صبها. ولذا بينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول ان الرجل الصالح يرحم الله به تبارك وتعالى اهل بيته وجيرانه واهل دويرته. شوف ويشفع في 70 من اهله وجيرانه. ده الحد الادنى. ده اقل الناس صلاح في امه محمد اللي يكتب له الشفاعه انه يشفع. يعني اقل الناس درجه في الشفاعه من يشفع في 70. شو بقى اللي هيشفع في 700 واللي هيشفع في 7000. الناس دي وجودها في الارض رحمه. وقد تكون انت في حي من الاحياء. الحي مليان اهاوي ومخدرات ومسخره وبنات راحه جايه تلعب ماشيه في الشوارع بمناظر مؤذيه مضله والشواطين بتعربد وناس بتسب الدين وفسق. وتجد الحي ده كله يعني ما يستاهلش نقطه مطر. واحد صاحب الليل بيقول يا حضره النبي مدد يا رب بيستغفر يوم ربنا سبحانه وتعالى لاجل الراجل ده يوم يعفو عن الحي بحاله. ويمكن الراجل ده يمشي في الشارع والناس تضحك عليه تقول الراجل العبيط ده اللي بيدروش ده مهبل ازاي. اكم من اناس في بيوت الله تبارك وتعالى عمار. مين عارف شوف مسجد زي المسجد اللي احنا فيه ده شوف كم واحد قاعد فيه جوه وبره بيعمروا البيت بتاع ربنا كل ليله. ربنا غافل عن كده؟ لا والله. والله هذا المسجد يضيء لاهل السماء كما تضيء النجوم لاهل الارض. محضور من الملائكة. والله هذا المسجد محاط بالملائكة من كل جانب. لو كشف عنكم الحجاب لرأيتم العجب. من أجل هذه العمارة لهذا المسجد ربما ربنا بيرحم الحي ده كله المنطقة دي كلها. إن عشان الناس اللي قاعدة هنا بتقول يا رب. في ناس بالليل بتستغفر للمسلمين وللمسلمات وللأمة. في ناس بتقول غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم. يا رب الكلمة دي بتحفظ وتكلأ وترعى النائمين على المعاصي. أكرم مش عاوز أتكلم في الجانب ده كتير لأن في ناس ما بتستوعبش الكلام ده. لكن شفت حاجات كتير قوي أنا وسمعت حاجات كتير قوي. من ضمن ما سمعت ان في ناس بتبقى عندها ورايه دي، اوتاد في الارض واقطاب مكلفين، بتبقى ورديته النهارده ما ينامش، لان لو نام ده تحصل مصيبه. لازم يبقى صاحي ليه؟ عشان يستغفر، عشان يستغفر. رايح جاي فين؟ يستغفر بالسحر. ليه ورديته النهارده ده؟ لانه الباقيين نايمين. لو نام ده تهلك، تهلك المنطقه اللي هو مسؤول عنها. سمعت الكلام ده زمان؟ ايه نصيبه من الصحه؟ مش عارف، لكن الحديث قدامنا. فاذا نظرت الى عمار بيوتي والمستغفرين بالاسحار صرفت عذابي عنهم. اذا في حد بيستغفر بالسحر في جوف الليل محدش شايفه ولا سامعه غير ربنا، اللي بيستغفر في السحر ده ربما انت لا تلقي اليه بالا، يمكن ما تستعنهوش، يمكن يقول لك سلام عليكم تكسل ترد عليه، مش تعملوا كده، مش كده. ساعات تفوت على حد عايز تقول له سلام عليكم، يقول لك ايه سلام حتى رد السلام بخلان بيه. شوف يا اخي، ياما الدنيا دي فيها ناس عجب، سبحانك يا رب سايع في ملكك. اي والله، سمعت حدوته زمان احكيها لكم وانا صغير. ادي الولد ده كان سيدنا الشيخ رحمه الله عليه، وانا بحترم الناس اللي الشيوخ تربيهم قوي. الشيوخ لما بتربي بتربي وبتبتغي مرضات الله تبارك وتعالى في ذلك، وبتعتبر المريد امانه يسال عنها يوم القيامه. لما كان بيربيني سيدنا الشيخ وانا صغير كان بيقول لي اوعى يا ابني تعترض على حد، واوعى يا ابني تستهون بحد. ربما واحد ماشي في الشارع بيبيع فجل، لو بص الجبل يشيله من مطرحه، يشيله من مطرحه. حاول قدر جهدك يا ابني ما تنتقدش وما تعترضش وما تزعلش حد، وخصوصا الفقراء والمساكين والناس اللي ملهمش قيمه بين الناس. من دول بالذات كتير قوي ربنا عامل لهم مقام عالي قوي وهم مش حاسين. فكان بيحكي لي مثال لهذا، فبيقول لي كنا زمان ورا سيدنا الشيخ الكبير واحنا كنا طلاب ازهر، وكلنا مشايخ بقى، والمشايخ في الوقت ده وطلاب الازهر كان لهم قيمه عند الناس. شيخنا كان كبير قوي وحاجه فخمه قوي، وجاي من بره مصر، مش مصري، ومن الكرد، كردي. وكان الراجل ده له هيبه في الدنيا، وتشوفه كده تحس انه حاجه تخاف منه. كان مخيف شكله كده من غير ما اقول انا شيخ ولا حاجه. فكانت الدنيا كلها حواليه ملمومه، وكان له خلوه في جامع بيبرس، وكان له مجلس في سيدنا الحسين، عمود يقعد عنده، الناس من بعيد ما تعرفش منه، ما يعرفوش منه، كان معروف ومطمطم. يمكن كبار السن او فيكم يسمعوا عنه، كان اسمه الشيخ محمد امين البغدادي. الراجل ده كان ظاهر وكان له كرامات كبيره، منهم كرامه حصلت بعد ما مات بحوالي 20 سنه، ودي حضرتها انا. انا حضرتها ازاي؟ الراجل ده لما مات كان له ضريح في المجاورين اللي في شارع صلاح سالم في مصر، ده منطقه اسمها المجاورين، وانا زرته في هذا الضريح ومع شيخي. وكان ياخدني الشيخ يوديني ضريح ازور سيدنا الشيخ الكبير. انا شفته وانا صغير، الشيخ الكبير ده شفته وانا صغير وانا طفل. وبعدين ياخدني من الضريح يقول لي تعالى موريك الخلوه بتاعتي، يوديني جامع بيبرس. جامع بيبرس ده جامع ورا سيدنا الحسين بمسافه. اروح الاقي قبه فخمه جدا، والقبه الفخمه دي فيها ضريح مقفول، وبعدين الجامع له صح، وبعدين خلوات خلوات، ويفتح لي خلوه سيدنا الشيخ كان معاه المفتاح بتاعها، عباره عن عرضها متر، طولها مترين بس، دي اللي كان بيقضي فيها حياته، الخلوه دي بالشهور يقعد فيها ويطلع للصلاه بس، للصلاه بس. وانا صغير سيدنا الشيخ يقول لي ايه؟ يجي القبه دي ويقول لي سيدنا الشيخ البغدادي كان يفوت على القبه دي، يفوت على القبه وهو داخل المسجد وخارج يبص يقول ايه؟ هذه القبه ما فيها احد، انا اريد ادفن هنا. وكان يتكلم كده، هذه القبه ما فيها احد. يقولون يا سيدنا الشيخ ده مدفون فيها اللي بنى الجامع بيبرس بندق دار ولا حاجه زي كده، ومكتوب كده مدفون يعني. يقولوا ابدا، انا نرى القبر، انا نرى القبر، القبر ما فيه احد، ما احد مدفون هنا، انا ادفن هنا، انا ادفن هنا. ويقول لي سيدنا الشيخ الحكايه دي، ويقول لي طبعا مات سيدنا الشيخ وما قدرناش ندفنه هنا، ومين هي ما حدش صدقنا يعني، وندفن هناك. فانا حافظ الحدوته دي، ولفت ليام ودارت، وبينشئوا شارع صلاح سالم. لما جم ينشئوا شارع صلاح سالم، الشارع هيمر على ضريح الشيخ البغدادي القبر، فلازم يتشال، لازم يتشال. لما جم يشيلوه قالوا طيب ده مدفن ننقل الاموات اللي فيه. فواحد من اتباع الشيخ كان على قيد الحياه راح اتصل بالناس اللي بيشوف، قال لهم الراجل ده له اتباع وله تلامذه، وكان الشيخ طريقه كبيره، والراجل ده مدفون هنا، انتوا عاوزين تشيلوه احنا هنقول كلمه واحده، بتقولوا لنا شيلوه. الراجل ده وهو عايش كان بيقول ان القبه دي، القبر ده اللي الجامع كذا ليس فيه احد، وان هو المفروض يدفن فيه وده قبره. نفتح القبر اللي في جامع بيبرس، اذا كان فيه حد يبقى الراجل اللي مدفون هنا ده لا شيخ ولا حاجه ومالناش صالح بيه، خش بالبندوزر هده. واذا طلع ان القبر ده فاضي وما فيهوش حد يبقى هو اولى بيه. ويشاء السميع العليم ان يستجيب المسؤولين لهذا. حب استطلاع، حب استطلاع. وراحوا فتحوا القبر في جامع بيبرس، وفوجئوا بان القبر ما فيهوش حاجه نهائي، ولا عظام ولا رميم، ولم يفتح ولم يدفن فيه احد. فنقل الشيخ من ضريحه الى قبه مسجد بيبرس موجود فيها حتى الان، وحضرت انا بنفسي هذه القصه. ده مثال انا بضرب لكم وشفته، ولا ازكي على الله احدا، لدرجه انك لو رحت هناك وشفت الضريح ده هتلاقي سور معمول زي مقصوره كده مكتوب عليه، عارف مين اللي عمل السور ده؟ واحد اسمه حسن التهامي. حسن التهامي طبعا تسمعوا عليه، كان خد رتبه فريق وكان من الناس بتوع الثوره. حسن التهامي ليس من اتباع الشيخ. لما حضر القصه دي وهو مسؤول في رئاسه الجمهوريه، وحضر القصه دخل طريق ربنا وعمل المقصوره على نفقته الخاصه، ازاي الراجل ده قال الكلام ده وطلع كلامه مظبوط؟ لانه كان في وقتها معاصر الموضوع. فهتروح تلاقي المقصوره موجود بناها مش عارف ايه حسن ايه. نرجع تاني ونقول الراجل ده بقى، شفتك كلمتك عنه ازاي؟ ليه بتكلم عنه كده؟ مش بزكيه ولا ازكي الله احدا، انا بحكي حقائق والعهده على الراوي، ودي حاجه انا شفتها بنفسي، وزرته في الضريح القديم، وزرته فين؟ في جامع بيبرس، وحضرت قصه نقله، نقل الجثه. ونقل ليلا بامر رئاسه الجمهوريه، ما بقاش في دوشه ولا زيت ولا زمريطه، ينقل ليلا. وطبعا ما فيش دفن بالليل في مصر كلها، لكن كان في ذلك الوقت الامر صدر ينقل ليلا، وبحضور مندوب من وزاره الاوقاف، وحضر مندوب من وزاره الاوقاف، مندوب من رئاسه الجمهوريه اللي هم بقى شافوا الحدوته، وسيدنا الشيخ، واتشال سيدنا الشيخ البغدادي ونقل الى القبر الجديد ده. هذا بقى المقام والمركز في حياته، كان حاجه بقى ايه مطمطمه. وكان شيخ الازهر في وقتها الشيخ الظواهري، رحمة الله عليه، وكان من الصالحين، وكان يروح يقف على باب الخلوة بتاع سيدنا الشيخ البغدادي، يقف كده يقوم الناس بقى. شيخ الأزهر شيخ الإسلام حاجة كبيرة قوي في وقتها مش زي دلوقتي، يعني كان زمان الناس لا يعني عايز أقول الناس كانت تحترم رجال الأزهر وكده، الزمن مش زي دلوقتي يعني. الشيخ الزهر ده كان يروح ويقف يقولوا له نستأذن لك على الشيخ، يقول أبدا، هو في خلوته يراني، فإن أراد لي الدخول أذن لي وفتح دون أن نستفتح. وكان سيدنا الشيخ البغدادي يفتح الخلوة ويقول له تفضل، يعني من غير ما يخبط ولا حاجة. حكايات بقى هذا بقى المقام والمركز في حياته كان حاجة بقى ايه مطمطمة. وكان شيخ الأزهر في وقتها الشيخ الزواهري رحمة الله عليه، وكان من الصالحين، وكان يروح يقف على باب الخلوة بتاع سيدنا الشيخ البغدادي، يقف كده يقوم الناس بقى. شيخ الأزهر شيخ الإسلام حاجة كبيرة قوي في وقتها مش زي دلوقتي، يعني كان زمان الناس لا يعني عايز أقول الناس كانت تحترم رجال الأزهر وكده، الزمن مش زي دلوقتي يعني. الشيخ الزواهري ده كان يروح ويقف يقولوا له نستأذن لك على الشيخ، يقول أبدا، هو في خلوته يراني، فإن أراد لي الدخول أذن لي وفتح دون أن نستفتح. وكان سيدنا الشيخ البغدادي يفتح الخلوة ويقول له تفضل، يعني من غير ما يخبط ولا حاجة. حكايات بقى وحواديت. إيه الحكاية اللي أنا عاوز أحكيها بقى؟ الشيخ البغدادي لما كان يقعد في الجامع كده وطمطم كده والناس كده وبتاع، فيه راجل ضرير كان في الشارع المؤدي الى مسجد بيبرس بين مسجد الحسين وبين مسجد بيبرس. الراجل الضرير ده قاعد بيعمل ايه؟ يمسك افف، في حاجات بتتعمل بالخوص كده يعملوها ايه العمي، حتى دلوقتي في معهد العميان بيعملوا زي كده، ها يجدل خوص. الراجل الضرير ده فقير وقاعد على الرصيف يجدل خوص ويبيع الافف دي اللي بيجدلها الخوص دي. الضرير دي الضرير ده الراجل ده فجأة كده وبلا مناسبة الناس تسمعوا لي ايه؟ يا رب يا رب. ساعة ما يقول كده الراجل ده، الشيخ بقى المطمطم اللي انا حكيت حكايته ده، الشيخ بغدادي ده بتاع جامع بيبرس ده قاعد عند العمود يعمل ازاي؟ يتنفض. أول ما يسمع ده يقول يا رب يا رب، يتنفض يا ساتر يا ساتر ويتنفض. الراجل بره في الشارع يقول يا رب يا رب، يقوم اللي جوه ده يعمل ايه؟ يترفض ويقول يا ساتر. ما حدش قادر يسال ايه الموضوع. فسيدنا الشيخ بيقول لي فجر احد المريدين يوما ما في حاله بسط لسيدنا الشيخ وساله، قال له يا سيدي احنا لاحظنا الراجل الاعمى اللي بره ده بتاع الخوص ده بيصرخ كده وبيدروش كده وبيقول يا رب يا رب، انت عمت يعني بتنتفض وتقول يا ساتر يا ساتر ليه؟ قال له يا أخي هذا الرجل الضرير الذي لا يبالي به الناس يرى البلاء نازل من السماء فيلجأ إلى الله ويقول يا رب يا رب، فيمتنع البلاء بكلمته، فأنا أقول يا ساتر يا ساتر ألا يصيبني البلاء. حكاهالي الشيخ بتاعي عن راجل ضرير بيجدل خوص. شوف الشيخ المطمطم ده بيخاف وبيترعش ويقول لهم الراجل ده محدش حاسس بيه ولا بيبالي، الراجل ده بيشوف البلا نازل يقول يا رب يا حوش، فهو بيخاف يقول يا ساتر لحسن البلا ينزل عليه. ادي حدوته انا سمعتها وانا صغير. فصحيح اشوف ربنا بيقول فاذا نظرت الى عمار بيوتي والمستغفرين بالاسحار صرفت عذابي عنهم. كم لله من عباد في الأرض يخفى حالهم على الناس، ولو أقسموا على الله تبارك وتعالى لأبرهم. وانتم عارفين طبعا الحديث النبوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب عبد أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر. وهل حدث من دول حاجات؟ حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حدث عارفين الربيع امرأة شريفة ضربت جارية بالقلم كسرت سنتها الثانية السنتين اللي قدام دول كل واحدة اسمها ايه؟ ثانية. اللي بعدهم كل واحدة اسمها ايه؟ رباعية، اللي هي الرباعية اللي كسرت عند النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. الربيع ده لما ضربت الجارية ألم كسرت إيه السن بتاعتها، أهلها قالوا القصص إزاي تضربها ألم تضرب سنتها، لازم الأخرى سنتها إيه تطير السن بالسن. أخوها راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله الست ضربتها ألم كسرت سنتها، طب هنكسر سنة الربيع؟ قال له طبعا. قال له القصص القصص؟ قال له يا رسول الله الربيع لا تكسر سنتها، نرضي الناس بأي طريقة، أمهات الناس تاخدوا القرش القرش والقروش مفرد وجمع يعني التعويض، تاخدوا التعويض؟ قالوا لا. نفديها بأي حال؟ أبدا. طب اعفوا وسامحوا وما تقصدش حقكم علينا؟ أبدا، لابد من القصص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر القصص. فبعد جابوا تعالى أنس أخوه أنس بن النضر، الربيع بنت النضر، وده أنس بن النضر، تعالى هات الربيع لازم يكسروا سنته. قالوا يا رسول الله لا تكسر سنته. قالوا يا أنس القصص كتاب الله. قالوا يا رسول الله لا والله والله لن تكسر ثنية الربيع. تبقى الحلفان بقى مش معصية، ده ما مش بيحلف يعني، بيقولوا لا مش هيحصل، بيقولوا مش هيحدث، ربنا مش هيعمل كده، يعني بيحلف على حاجة هتحدث، يعني تاخد بالك زي ما تقول ده فلان ده هينجح والنبي هينجح، لما تقول والنبي هينجح كده يعني بتأمل. ها فمش عصيان لرسول الله، انما هو بيقول له ايه، بيقول له ابدا مش راح يرضى ربنا للربيع تكسر، هتشوف والله لن تكسر ثنيته الربيع. قام النبي صلى الله عليه وسلم تبسم كده، كيف انس كيف؟ وشويه وجم اهل الجاريه قالوا عفونا يا رسول الله بلا مناسبه، اللي كانوا متشددين. فقام تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من العباد من لو أقسم على الله لأضل. شوف ازاي فأكم لله تبارك وتعالى من عباد صالحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن نكون نحن من هؤلاء الذين ذكروا في الحديث. فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم، لان اذا كنا احنا من هؤلاء نحن نبقى لنا فضل كبير من فضل الله تبارك وتعالى على الغير. ولما الانسان يبقى نافع نافع، انك تبقى نافع للغير دي حاجه مهمه قوي، يعني مقامات عاليه قوي، انك تبقى ذو نفع للغير احسن ما تبقى ذو ضر للغير. حتى لو انت لا تنفع ولا تشفع ولا تضر هذه تبقى كويس، لكن تصور لو انت يجري ربنا سبحانه وتعالى الخير على ايديك. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان يقدر لنا الخير وان يجري الخير على ايدينا، وان يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة.